يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد والتوعية الجاليات بأبها أن يقدم لكم هذه المادة. ثم قلنا الجملة الفعلية إما أن تكون صحيحة أو غير صحيحة، ومع هذا التقسيم قلت لكم إن تقسيم النص إلى جمل يعتمد على مسألتين: الوقف والابتداء، وتراقب المعنى وتلاحظ تماما. لذلك هذا أمر واضح. ثم بعد ذلك نأتي المهم الآن هو تحديد الوضع. أنت أصبحت سيارة يبغى يودينا ما لقى. يقولون ماذا؟ يقولون نبغى في واحد شاب قال في المسجد دور له نبغاه يودينا.